واه الزين يفتنا واه الجمال يفتنا يا من هو معرض للرهن ويا راه الزين نعمة من عند رب العالمين أنا العبد وميزان راه الزين نعمة من عند رب العالمين العبد وميزان أنا العمد على العقل هو أيا ناس أيا ناس الأقدار جمعتنا والدهر طويل علمنا ومازال مازال مازال نتعلم ما صبر في الغربة واه في الغربة Édition Florence vous présente Chef Mimoulou Jdi Cadre de Blanc. Wow.